واحد الاخوه يقول ما حكم استعمال الادوات المضعفه للسهم الجنسيه اذا كان يضره نشاطه الجنسي ويحب ان يتعاطى شيئا يضعف ذلك فلا حرج عليه لان ماده الحضور المباحه شيء الذي يقرر الاطباء الموثوقون انه لا يضره ولكن فيضعف الشهوه ضعافا لا يضره بل يعينه على جهاد نفسه والبعد عن اسباب الفاحشه ويوصي بالتزوج عليه الباب بالزواج ولو بالاستدامه ولو بالاستدامه في الطرق ويوصي الله عنه سبحانه وتعالى حتى يسلم من شر شهوته ان شاء الله.